السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا معاشر المجاهدين في سبيل الله، بجلوسكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلم الخير وتعليمه. سألني بعض الإخوة أن أتحدث عما يتعلق بشهر رجب، وهل تشرع فيه أعمال مخصوصة؟ فأقول باختصار: لا شك أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم خصها الله عز وجل من بقية أشهر السنة بكونها أشهرا حرما، وهذا يدل على فضيلة لها. لكن العبادة مبناها على التوقيف لا على فضل الزمان، فلا تشرع العبادة إلا إذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر به شهر رجب في كل سنة، وقد استقرأنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شهر رجب بعبادة خاصة من صيام أو قيام أو عمرة أو غير ذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في شهر رجب ما يفعله في بقية الشهور. واستقرأنا طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم، فوجدنا أنهم على هذا الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن المشروع للمسلم في الأشهر الحر أن يحرص على مزيد الحذر من المعاصي، أن يحرص على مزيد الحذر من أن لا يظلم نفسه فيهن، لأن الله عز وجل نهانا عن أن نظلم أنفسنا فيهن. وقد وجدنا أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحذرون الظلم والمعصية في الأشهر الحرم أكثر من حذرهم في بقية السنة، مع حذرهم في كل السنة لكنهم يبالغون في الحذر في الأشهر الحرم استجابة لأمر الله عز وجل الذي تضمنه النهي الذي أشرنا إليه. وأما أن يخصص شهر رجب بعبادة، فإننا نقول إن المشروع للمسلم أن لا يخص شهر رجب بعبادة، لأنه شهر رجب أو لأنه من الأشهر الحرم. فإذا كان يريد أن يصوم الاثنين لأنه الاثنين، يريد أن يصوم الخميس لأنه الخميس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس فلا مانع، بل هذا سنة سواء كان في شهر رجب أو كان في غير شهر رجب. أما أن يكثر الصيام في شهر رجب أو يخص شهر رجب بصيام فهذا خير مشروع، فهذا غير مشروع. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الأشهر الحرم، فهذا الحديث ضعيف، إسناده ضعيف لا يصلح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان صحيحا فإنه ليس إرشادا إلى العبادة ابتداء، وإنما كان ذلك من باب التخفيف على من أجهد نفسه بكثرة الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يخفف عن نفسه. فمع كون الحديث لا يصح فإنه لا يدل دلالة بينة على إنشاء عبادة الصيام في شهر رجب قصدا، وإنما كان هذا من باب التخفيف على من أجهد نفسه بكثرة الصيام. وأما الصلاة فلم يرد فيها شيء أصلا. وأما العمرة فقد اختلف السلف هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب أو أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في شهر ذي القعدة. العلماء متفقون على أن أكثر عمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة، لكن اختلفوا هل اعتمر في شهر رجب بناء على اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم. والصحيح والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، لأن المثبت مقدم على النافي، لأن المثبت عنده زيادة علم. لكن هذا لم يكن لخصوص شهر رجب، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ العمرة لكونها في شهر رجب. لكن لا، نحن لا نمنع المسلم، وأرجو أن يفهم كلامي، لا نمنع المسلم من أن يصوم في شهر رجب الصيام المسنون المعتاد، أو أن يعتمر في شهر رجب لأنه يريد العمرة أو تيسرت له العمرة. بعض إخواننا مثلا في بلاد المسلمين تتيسر لهم العمرة في شهر رجب أكثر من غيره، فيأتون إلى العمرة ويعتمرون لأنهم يريدون العمرة، هذا لا إشكال فيه ولا يمنع منه. وإنما الذي يمنع منه أن الإنسان يقصد العمرة في شهر رجب لأنه يظن أن العمرة في شهر رجب أعظم وأكثر أجرا، أو أن لها فضيلة خاصة. فكون المسلم يصوم السنن، كون المسلم يعتمر، كون المسلم يصلي ما اعتاده من الصلوات في شهر رجب كما اعتاده في الأشهر الأخرى، هذا لا إشكال فيه بل هو مطلوب مستحب. وإنما الكلام عن تخصيص شهر رجب بعبادة. وأنا أقول هذا أيها الإخوة على ما تدل عليه السنة. نعم العلماء اختلفوا هل يستحب الصيام في شهر رجب والإكثار من الصيام في شهر رجب، لكن الذي يقتضيه الدليل وتدل عليه السنة ويدل عليه استقراء حال السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه لا يشرع تخصيص شهر رجب بعبادة خاصة لأنه شهر رجب. أما أن الإنسان يعبد الله كما اعتاد في سائر الأشهر فهذا لا يمنع منه، لأني سمعت أن بعض طلاب العلم إذا دخل شهر رجب قطع صيامه المعتاد، فلا يصوم الاثنين ولا الخميس، لأن أهل العلم قرر المحققون منهم أنه لا يخص شهر رجب بعبادة، وهذا غلط، لأن العلماء لا يمنعون من العبادة في شهر رجب، وإنما يمنعون من تخصيص شهر رجب بعبادة خاصة لاعتقاد الفضيلة في شهر رجب خاصة. والأمر كما أوضحته لكم أن هذا هو الذي تدل عليه السنة واستقراء حال السلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذا أشرت إليه لطلب أحد الإخوة مني وأنا قادم أن أشير إلى هذه المسألة. وأما درسنا فهو في الفقه في ديننا، نتفقه في ديننا، نعرف الأحكام بأدلتها، لا نتعصب لإمام من الأئمة ولا نهجر إماما من أئمتنا، علماؤنا كلهم مقدرون في قلوبنا، نحبهم ونقدرهم ونجلهم، وليس عندنا إمام من أئمة المسلمين مهجورا نترك أقواله كلها، بل قد نرجح قولا لأبي حنيفة رحمه الله، وقد نرجح قولا للإمام مالك بن أنس رحمه الله، وقد نرجح قولا للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وقد نرجح قولا للإمام أحمد رحمه الله، بل لا نهمل أيضا أقوال أئمتنا وعلمائنا من غير الأئمة الأربعة، بل حتى علماؤنا في هذا العصر العلماء الكبار الذين يرجع إليهم لا نهمل أقوالهم ولا نهمل مراجعة أقوالهم، بل في كل مسألة ندرسها نحرص على أن نرجع إلى أقوال علمائنا المتقدمين وأقوال علمائنا المتأخرين والمعاصرين، نقرأ وننظر ونحقق ونختار ما يظهر والله أعلم أن الدليل يسنده أو أن الأقوى من جهة الدليل هو هذا القول. وهذا هو الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يأخذ الحكم بدليله، وإذا اتضح له الدليل ما جاز له أن يتعصب لقول أحد من الناس. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، ولكن في نفس الوقت لا يجوز للإنسان أن يتجرأ على الأئمة أو يسقط فضلهم أو يهجرهم لأن لهم أقوالا يرى أنها مرجوحة في الفقه، بل يعرف قدرهم وفضلهم وجلالتهم وفضلهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف حرصهم على أن يبينوا الحق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بين من له أجر واحد لأنه مجتهد فأخطأ، وبين من له أجران لأنه اجتهد فأصاب. ونقرأ في دليل الطالب، نشرح المسائل ونبين الدلائل بحسب القدرة، لا ندعي أن قولنا أو ما نرجحه هو الحق المطلق، ولكننا نقول إن بذلنا ما نستطيع في النظر في المسألة والنظر في الأدلة، وأعملنا القواعد الأصولية كما قرره أهل العلم، ووصلنا إلى ما نلخصه للإخوة في الدرس. ونحن نقرأ في باب الأذان والإقامة، وقد وصلنا فيما أحسب إلى مسألة حكم رفع الصوت في الأذان، فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين أجمعين، آمين، وللمسلمين والمسلمات. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. نعم، اتفق العلماء أيها الإخوة على أن الأذان والإقامة لا بد أن تكون بصوت يسمع، لا بد أن تكون بصوت يسمع، يعني بمعنى أن الإنسان لو تمتم بالأذان ولو كان يؤذن لنفسه، تمتم بالأذان بدون أن يكون هناك صوت يسمع، إما عرض الأذان على قلبه بدون أن يحرك لسانه أو حرك لسانه بما لا يسمع، اتفق العلماء على أن هذا ليس أذانا مشروعا، وعلى أن هذه الإقامة ليست إقامة مشروعة. واتفق العلماء على أنه يشرع في الأذان والإقامة رفع الصوت بما يحقق المقصود، رفع الصوت بما يحقق المقصود، فيرفع الصوت في الأذان بما يسمع الناس الذين يؤذن لهم، يرفع الصوت في الأذان بما يسمع الناس حول المسجد، بما يسمع الناس خارج المسجد، ويرفع الصوت في الإقامة بما يسمع من في المسجد، بما يسمع من في المسجد. بمعنى يا إخوة أن رفع الصوت في الإقامة ليس كرفع الصوت في الأذان، وإنما العبرة بما يحقق المقصود. فرفع الصوت المشروع في الأذان ما يسمع به الناس في خارج المسجد، ورفع الصوت المشروع في الإقامة ما يسمع به الناس في المسجد، لأن هذا هو المقصود. ثم إن الحنابلة والشافعية يرون أنه يشترط لمن يؤذن لجماعة ليست حاضرة عنده أن يرفع الصوت بما يسمعهم، بما يسمعهم، بل اعتبره الحنابلة ركنا. يعني الحنابلة والشافعية يا إخوة يقولون يشترط لصحة الأذان إذا كان المؤذن يؤذن لجماعة، هذا يخرج إذا كان يؤذن لنفسه ليست حاضرة معه، هذا يخرج إذا كان يؤذن لجماعة حاضرة معه، جماعة في سفر وأرادوا الصلاة يؤذن لهم، هذا سيأتي إن شاء الله. يشترط لمن يؤذن لجماعة ليست حاضرة معه أن يرفع صوته قدر الإمكان بما لا يؤذيه بما يسمعهم. ليس مطلوبا منه أن يشقق حباله الصوتية، لكن المطلوب منه أن يرفع صوته بقدر الإمكان بما لا يؤذيه، بما لا يؤذيه، بما يسمعهم. بل عده الحنابلة ركنا كما سمعنا، قال ورفع الصوت ركن. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الحنابلة يرون أن رفع الصوت بالأذان من حقيقة الأذان، من الأذان نفسه، فلا يكون الأذان أذانا حقيقة إلا إذا رفع فيه الصوت، إلا إذا رفع فيه الصوت. تقدم معنا يا إخوة أن الفرق بين الشرط والركن أن الركن من الماهية، من حقيقة الشيء، مثل ما نقول القيام في الصلاة مع القدرة ركن، القيام جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، فلا تكون الصلاة صلاة إلا بالقيام. أما الشرط فهو خارج عن الماهية، خارج عن الماهية. الحنابلة يقولون رفع الصوت ركن في الأذان، أي أنه من حقيقة الأذان ومن ماهية الأذان، ولا يتحقق الأذان إلا به. لماذا؟ قالوا لأن الأذان شرع للإعلام، ولا إعلام إلا برفع الصوت، ولا إعلام إلا برفع الصوت. يقولون منذ أن شرع الأذان وهو بصوت يرفع ويسمع، يرفع ويسمع. قال ما لم يؤذن لحاضر، سواء كان فردا، يعني كان الحاضر معه فردا، أو كانوا جماعة أكثر من واحد، فإنه إذا كان يؤذن لنفسه فإن الشرط أن يسمع نفسه. إذا كان يؤذن لواحد، لغيره، لواحد أو جماعة حاضرة، فإن الشرط أن يسمعهم، ما يشترط يسمع الناس خارج المسجد. يعني يا إخوة دخلنا المسجد وأردنا أن نصلي نحن الجماعة وقام واحد يؤذن لنا، ما يشترط يسمع من في خارج المسجد، وإنما الشرط أن يسمعنا، لأن هذا هو المقصود. أما إذا كان يؤذن لنفسه فإنه يسمع نفسه، يعني الشرط أن يسمع نفسه، أن يتلفظ بلفظ أقل الدرجات فيه، أن يسمع نفسه، أن يسمع الأذان من نفسه، الله أكبر الله أكبر يسمع. هذا شرط أن يكون أذانا. ويستحب له أن يرفع صوته ولو كان يؤذن لنفسه، ولو كان يؤذن لنفسه يستحب أن يرفع صوته ليدخل فيما تقدم من فضل، مثلا أنه يغفر له بمد صوته، فهذا ما خص به المؤذن الذي يؤذن للجماعة، هذا يدخل فيه كل مؤذن. ولما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لرجل أنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء، فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح. ظاهر هذا يا إخوة أنه يكون لوحده مع غنمه في البادية، فقال له: إذا أذنت، إذا ناديت فارفع صوتك. وعلل بهذه العلة أنه لا يسمع صوت المؤذن شيء، لا جن ولا إنس ولا رطب ولا يابس، إلا شهد له يوم القيامة. أيضا ما جاء عن سلمان رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الرجل في أرض قي، يعني في الصحراء في الفلاة، إذا كان الرجل في أرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكان. الإنسان يا إخوة إذا كان في الصحراء وحان وقت الصلاة وتوضأ إن وجد ماء أو تيمم ثم أقام بدون أذان، صلى معه ملكان فلا يكون منفردا. وهذا يا إخوة دليل على ما قدمناه أن المنفرد لا يجب عليه الأذان، أن المنفرد لا يجب عليه الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أذن وأقام، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. وإن أذن وأقام في الفلاة في الصحراء، حان وقت الصلاة قام يتوضأ يخاف من الله، ما في أحد يراه، يخاف من الله، توضأ وأذن وأقام يصلي خلفه ما لا يرى طرفاه من جنود الله. رواه عبد الرزاق في المصنف وصححه الألباني. فدل ذلك على فضيلة الأذان للمنفرد وعلى فضيلة رفع الصوت ليدعو جنود الله للصلاة معه، فهذا يدل على أنه يستحب لمن أذن لنفسه أن يرفع صوته بالأذان، لكن هذا ليس شرطا، وإنما الشرط على الصحيح أن يسمع نفسه. هذا معنى هذه الجملة. نعم. قال رحمه الله: وسن كونه صيفا أمينا. نعم، خذنا جملة جملة شيخ خليل. سن كونه صيفا، أي يسن في المؤذن أن يكون صيفا، أي عالي الصوت حسنه، أن يكون عالي الصوت. بعض الناس مهما رفع صوته ما يعلو، ما يعلو. هذا لا يستحب أن يؤذن إذا وجد غيره، وأن يكون حسن الصوت، وحسن الصوت هو الذي يحسن صوته في أذان سامعيه، يحسن صوته في أذان سامعيه. هذا سنة في الأذان، ولذلك يسن للقائمين على الأوقاف والمساجد أن يختاروا المؤذن الصيت حسن الصوت، ولا بأس أن يجروا مسابقة لمن يتقدم للأذان، فإذا تقدم عدد يجرون لهم مسابقة ويختارون الصيت، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء أنه يسن في المؤذن أن يكون صيتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد الأنصاري لما رأى الأذان: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، فإنه أندى صوتا منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال. اختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، لماذا؟ قال: فإنه أندى صوتا منك، وهذا معنى الصيت. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عددا من الرجال فأذنوا واحدا واحدا، فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان وجعله مؤذنا على مكة. وفي رواية قال: سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت، فجعلهم يؤذنون رجلا رجلا. رواه النسائي وصححه الألباني. بالمناسبة يا إخوة، بعض الإخوة يعني أرسل لي رسالة قال: يا شيخ ليتك تذكر لنا الأدلة على أن الكافر إذا أذن يحكم بإسلامه. نحن قدمنا يا إخوة أمس أن الكافر إذا أذن لا يصح أذانه باتفاق الفقهاء، لكن الجمهور يرون أنه إذا أذن حكمنا بإسلامه ظاهرا وأجرينا عليه حكم الإسلام في الظاهر، أما الباطن فالله أعلم به. فقال بعض الإخوة: ليتك تذكر لنا الأدلة. والحقيقة أنا أشرت إلى الأدلة وقلت إن الأدلة دلت على أن من أتى بالشهادتين حكم بإسلامه، حكم بإسلامه، وهذه أدلة كثيرة مقررة في كتب التوحيد والحديث. هذا الحديث الذي معنا أيضا يدل على هذا، فإن أبا محذورة حكى أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخرج إلى الطائف في غزوة حنين قال: خرجت وأنا عاشر عشرة من أهل مكة، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا نؤذن كالمستهزئ به، كالمستهزئ به، فدعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: إني سمعت في هؤلاء تأذين رجل حسن الصوت، فدعا وأمرهم بأن يؤذنوا، ثم اختار أبا محذورة وجعله مؤذنا على مكة، فهذا دل على أنهم لما أذنوا دل ذلك على إسلامهم، مع أنه يقول كالمستهزئ به لما أذننا، وهذا في عند فتح مكة. فهذا يدل على أن من أتى بالشهادتين حكم بإسلامه ولو في الأذان. أيضا يدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم كما قدمت لكم يستمع الأذان، فإن سمع الأذان كف، ومعنى ذلك أنه إذا سمع الأذان حكم لهم بالإسلام، حكم لهم بالإسلام. الشاهد هنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أذانهم وهم يؤذنون كالمستهزئ بمؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرق سمعه الشريف صلى الله عليه وسلم صوتا حسنا بينهم، فدعاهم طلبهم وأمرهم أن يؤذنوا رجلا رجلا حتى سمع أبا محذورة وكان آخرهم، فقال هذا واختاره لحسن صوته. نعم. قال رحمه الله تعالى: أمينا، يعني يسن أن يكون أمينا. والأمانة درجتان: درجة هي من العدالة، وهذه شرط كما تقدم معنا، فإنه يشترط في المؤذن أن يكون عدلا ولو ظاهرا. وشرحنا هذه المسألة وفصلنا كلام بعض أهل العلم فيها. والدرجة الثانية ما زاد على درجة العدالة، فأمين فعيل، وهذه يعني صيغة مبالغة في الأمانة، صيغة مبالغة في الأمانة. وهذه سنة، كلما كان المؤذن أمينا كان أحسن. يعني لو تقدم لنا مؤذنان فاستويا في حسن الصوت، ننظر إلى الأمانة، فمن كان أكثر أمانة كان مقدما. لماذا؟ لأن المؤذن مؤتمن على دخول الوقت، فهو مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والصيام. مؤتمن على الصلاة لأنه يؤذن فيعلم الناس بدخول وقت الصلاة المفروضة، ومؤتمن على الصيام لأن الناس يعرفون بأذانه للفجر الإمساك، وبأذانه للمغرب الإفطار. فما دام ذلك كذلك فكلما كان أمينا كان أحسن. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بأنه مؤتمن كما تقدم يعني معنا فيما تقدم. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. وهذا الحديث رواه البيهقي وحسنه الألباني بالشواهد، حسنه الألباني بالشواهد، فدل ذلك على أن صفة الأمانة في المؤذن كلما كانت أكثر كلما كان ذلك أحسن. نعم. قال رحمه الله: عالما بالوقت. عالما بالوقت أي أنه يعرف أوقات الصلوات. قال يسن، يسن أن يكون عالما بالوقت، وهذا عند الحنابلة وجمع من الفقهاء في المذاهب الأخرى. وبعض أهل العلم قال إنما يسن ذلك في من يعتمد على أذانه، يستحب في من يعتمد على أذانه، أما البقية فلا يستحب هذا فيهم لأنهم يبنون على أذانه. يعني لو كان عندنا في المسجد في الحي في المدينة في القرية 5 مساجد تؤذن، يقولون يستحب في من يؤذن في المسجد الجامع الذي يعتمد على أذانه أن يكون عالما بالوقت، أما البقية فهم تبع له، تبع له. وذهب بعض أهل العلم إلى أن علمه بالوقت شرط وليس سنة، وهذه رواية عند الحنابلة، والراجح والله أعلم أنه يشترط في المؤذن أن يكون عالما بالوقت بنفسه أو بخبر غيره الذي يعتمد عليه، لابد شرط أن يكون المؤذن عالما بالوقت بنفسه، يعرف العلامات، يعرف دخول الوقت، أو بخبر غيره ممن يعتمد عليه. لماذا؟ لأن المؤذن يؤذن ويعلم الناس بدخول الوقت، فكيف يعلم بما لا يعلم؟ ولو لم يشترط ذلك لأدخل الضرر على الناس في عباداتهم. لو كان ما يعرف الوقت ويؤذن قبل الوقت بعشر دقائق ربع ساعة تقوم النساء يصلين، ما دخل الوقت، ما تصح صلاة، يفطر الناس قبل الوقت. فلا بد أن يكون عالما بالوقت بنفسه أو بخبر من يعتمد على خبره. ما الدليل على الخبر؟ الدليل أن ابن أم مكتوم وهو مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعمى، كان أعمى وكان يؤذن في الفجر ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي أنه يعتمد على خبر غيره. فدل ذلك على أنه حتى لو لم يكن عالما بالوقت بنفسه لكن يوجد من يعلمه أو يعرف بطريق صحيح أن هذا يكفي. ولذلك نقول إن التقاويم التي يعتمدها العلماء اليوم في البلدان تكفي، تقويم أم القرى الذي اعتمده علماؤنا وأقر علماؤنا أنه تقويم صحيح، حتى فيما أثير في الفجر تبين في اللجان أن التقويم صحيح وأنه يعتمد عليه، فإن هذا يكفي، يكفي المؤذن أن يكون عنده هذا التقويم. نعم. قال رحمه الله تعالى متطهرا. نعم، اتفق الفقهاء على أنه يشرع للمؤذن أو المقيم أن يكون متطهرا، والطهارة في الإقامة آكد منها في الأذان، وذلك لأن الأذان ذكر لله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فيسن للمؤذن أن يكون متطهرا، ويتأكد تتأكد السنية والاستحباب للمقيم. لماذا؟ لأن المقيم قريب من الصلاة، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في كلام المؤلف ونعلق عليه. نعم. قال رحمه الله قائما فيه. لكن ما روي من أحاديث تشترط فيها الطهارة للمؤذن كلها ضعيفة، ما ورد من أحاديث يذكرها الفقهاء تشترط فيها الطهارة للمؤذن كلها ضعيفة. نعم. قال رحمه الله قائما فيهما، أي يسن أن يكون المؤذن قائما حال الأذان، وأن يكون المقيم قائما حال الأذان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة، والحديث في الصحيحين، وعند البخاري جاء بلفظ أيضا قم فأذن، قم فأذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يقوم فيؤذن، وذلك اتفق العلماء على أن السنة أن يكون المؤذن قائما. طيب، هل تصح أذان القاعد وإقامة القاعد؟ قلنا باتفاق الفقهاء السنة أن يكون المؤذن قائما وأن يكون المقيم قاعد قائما. طيب، أذن المؤذن قاعدا، هنا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون لعذر، المؤذن الراتب انكسرت رجله، المؤذن الراتب انكسرت رجله وصار يأتي على كرسي ويؤذن، أذن قاعدا لعذر. وهنا اتفق العلماء على أن أذانه صحيح، اتفق العلماء على أن أذانه صحيح. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس. قال الحسن: رأيت العبدي قال: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. يا إخوة الذين معهم منار السبيل، مكتوب في الكتاب: كان رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قائما، وهذا غلط، يؤذن قاعدا، يؤذن قاعدا، وكانت رجله أصيبت في سبيل الله. يعني لماذا كان يصلي قاعدا يؤذن قاعدا؟ لأن رجله كانت أصيبت في الجهاد فما كان يستطيع أن يقف. والحديث رواه أو الأثر رواه ابن أبي شيبة. وحسنه الألباني. الحالة الثانية يا إخوة: إذا أذن المؤذن قاعدا من غير عذر، أو أقام المقيم قاعدا من غير عذر، أذنه جالس، صعد يمشي، صعد على المنارة، وعندما صعد على المنارة جلس وأصبح يؤذن يرفع صوته بالأذان وهو جالس، لا شك أنه خالف السنة. لكن ما حكم أذانه؟ ذهب الجمهور الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية إلى صحة أذان القاعد وإقامة القاعد من غير عذر مع الكراهة. قالوا: يكره أن يؤذن قاعدا من غير عذر ويصح أذانه، ويكره أن يقيم قاعدا من غير عذر ويصح أذانه. لماذا؟ قالوا: لأن المقصود بالأذان الإعلام، والإعلام يحصل حتى لو كان قاعدا. وذهب بعض المالكية والشافعية في وجه، والحنابلة في قول، إلى أنه يحرم أن يصل أن يؤذن قاعدا من غير عذر، وأن يقيم قاعدا من غير عذر مع صحة الأذان. ما معنى هذا يا إخوة؟ يقولون: المؤذن إذا أذن قاعدا من غير عذر يأثم، لكن أذانه صحيح، المقيم إذا دخل المؤذن فأقام، دخل الإمام فأقام وهو جالس، يقولون يأتم ولكن إقامته صحيحة. طيب ما الدليل؟ قالوا أما الدليل على الحرمة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال قم فنادي للصلاة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن يحرم أن يؤذن قاعدا من غير عذر وأن يقيم قاعدا من غير عذر. يقولون إذا ثبت هذا في الأذان فمن باب أولى في الإقامة. كيف من باب أولى في الإقامة؟ يقولون لأن المقيم يدعو غيره للقيام، فمن باب أولى أن يكون قائما. إذن إذا ثبت الأمر بالقيام في الأذان فإنه يثبت في الإقامة من باب أولى، لأن المقيم يزيد على المؤذن أنه يأمر غيره بالقيام. وما الدليل على الصحة؟ قالوا لأن المقصود حصل وهو الإعلام، فالأذان صحيح وهو يأتم، وأنا أميل إلى هذا القول، وهو أنه يحرم على المؤذن أن يؤذن قاعدا من غير عذر أو يقيم قاعدا من غير عذر، لكن إذا أذن قاعدا آثم وصح أذانه، وإذا أقام قاعدا آثم وصحت إقامته. هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب للصواب. نعم. قال رحمه الله لكن يكره أذان المحدث بل إقامة لا يكره أذان. بقي مسألة ما أشرت إليها وهو الأذان على الراحلة. الأذان على الراحلة اتفق العلماء على أن المسافر له أن يؤذن على الراحلة بلا كراهة، أن المسافر له أن يؤذن على الراحلة بلا كراهة. لماذا؟ طبعا الأحاديث الواردة ضعيفة، لكن قالوا لأن أذانه على الراحلة أبلغ من أذانه على الأرض. إذا أذن على الراحلة فهو مرتفع فيزداد صوته، يزداد مدى صوته، بخلاف ما لو كان على الأرض فإنه يكون أخفض. يعني يقولون المسافر هنا إما يؤذن على الراحلة ولا يؤذن على الأرض، فله أن يؤذن على الراحلة بلا كراهة لأن الراحلة مرتفعة. ويأتينا إن شاء الله أنه يسن أن يؤذن على مكان عال ولأنه أبلغ في مد الصوت. واختلفوا في الإقامة هل تكره على الراحلة أو لا تكره، اتفقوا على صحتها لكن اختلفوا هل تكره للمسافر على الراحلة أو لا تكره. وقد استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صالح. يعني استدلوا قالوا ابن عمر رضي الله عنهما كان يؤذن على البعير وهو مسافر يؤذن على البعير، فإذا أراد الإقامة نزل فأقام. ولذلك المستحب للمسافر أن يقيم وهو على الأرض لأثر ابن عمر، ولأن الإقامة أقرب للصلاة. ومعلوم يا إخوة أن الفريضة لا تكون على الراحلة وإنما تكون على الأرض، تكون على الأرض. وأما غير المسافر فقد اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يكره له أن يؤذن على الراحلة، أن يؤذن على الراحلة. نعم. قال قال رحمه الله لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. طيب، لما تقدم معنا أنه يسن أن يكون متطهرا، جاء المصنف بهذه الجملة: يسن أن يكون متطهرا لكن لا يكره أذان المحدث. نص عليه، نص عليه الإمام أحمد كما قال في منار السبيل: بل إقامته. أقول يا إخوة، اتفق الفقهاء على صحة أذان المحدث حدثا أصغر، اتفق الفقهاء على صحة أذان المحدث حدثا أصغر، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يصح من غير كراهة، إلى أنه يصح من غير كراهة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يكره للمحدث حدثا أصغر أن يذكر الله، والأذان من ذكر الله. قالوا ما يكره كما قال المصنف. قلنا لهم لماذا لا يكره؟ قالوا لأنه ذكر، ولا يكره للمحدث حدثا أصغر أن يذكر الله، وإن كان الكمال أن يذكر الله على طهر. هذا معنى سنة ولا يكره أذان المحدث أي حدثا أصغر. يقولون الكمال أن يكون متوضئا، ولا يكره أن يؤذن محدثا حدثا أصغر، والأقرب والله أعلم أنه مكروه، والأقرب والله أعلم أنه مكروه، أعني الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم معنا أنه قال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فالأقرب والله أعلم أنه مكروه لما ذكرنا من الحديث. والوجه الثاني للدلالة على الكراهة أن المؤذن يدعو إلى الصلاة. ماذا يفعل المؤذن بالأذان؟ يدعو إلى الصلاة، فيكره أن يدعو الناس إلى الصلاة وهو غير متهيئ لها. المؤذن في أذانه، ما معنى أذانه؟ كان يقول: أيها الناس تعالوا إلى المسجد، لكن بالذكر المشروع، تعالوا إلى المسجد، توضؤوا وتعالوا للصلاة. فيكره أن ينادي الناس إلى شيء وهو لم يتهيأ له. وأما الإقامة فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى كراهتها للمحدث حدثا أصغر، أكثر الفقهاء قالوا تكره الإقامة للمحدث حدثا أصغر. لماذا؟ قالوا لأن الإمام يشرع في الصلاة بعد الإقامة بلا فاصل طويل، فلو لم يكن المقيم متوضئا لاشتغل بالوضوء عن بعض الصلاة. نعم، قد يدرك الركعة الأولى، قد يدرك الركعة الأولى، ولكن يفوته بعض الصلاة مع الإمام، وهذا مكروه. وأما الأذان والإقامة للمحدث حدثا أكبر، المؤذن الراتب استيقظ على وقت الأذان الفجر وهو جنوب، وجد أنه جنوب، فهل له أن يذهب ويؤذن وهو جنب ثم يغتسل بعد الأذان؟ أقول أما الأذان والإقامة للمحدث حدثا أكبر فهي عند الجمهور الحنابلة والحنفية والحنفية في قول والمالكية والشافعية الجمهور على أنها مكروهة، والكراهة في الإقامة أشد. يعني يقولون تصح لكنها مكروهة. لماذا؟ قالوا لأن الجنب لا يمنع من الذكر إلا قراءة القرآن. قالوا الجنب لو أراد أن يقول سبحان الله ما نمنعه، لو أراد أن يقول الله أكبر ما نمنعه، وإنما نمنعه على الراجح كما تقدم معنا من قراءة القرآن. قالوا والأذان ذكر وليس قراءة للقرآن، فيصح منه لكنه مكروه. لماذا مكروه؟ طيب ما دمتم لا تمنعونه من الذكر، قالوا لأن اشتغاله بالتطهر عن الصلاة، لأن اشتغاله بالتطهر يشغله عن الصلاة، عن نفلها إن كان مؤذنا وعن فرضها إن كان مقيما. إذا أذن وهو جنب بعد الأذان يذهب ويغتسل فيشتغل عن السنن والنوافل القبلية، وإذا أقام وذهب يغتسل سيشتغل عن فرض الصلاة، لأنه في هذه الحالة تفوته ركعة أو أكثر مع الإمام. والمقصود هنا يا إخوة انتبهوا لما أقول، إذا كان الأذان والإقامة خارج المسجد، أما إذا كانت داخل المسجد فقد تقدم معنا أن الجنب يمنع من دخول المسجد، لكن المقصود إذا كان يؤذن ويقيم خارج المسجد على المنارة أو خارج المسجد. والأظهر والله أعلم أن الأذان للمحدث حدثا أكبر مكروه، أما الإقامة فحرام. يكره للمحدث حدثا أكبر أن يؤذن خارج المسجد، لعدم الدليل على التحريم فتبقى الكراهة، لكن الإقامة للمحدث حدثا أكبر حرام. لماذا؟ لأنه إذا اشتغل بالإقامة ثم ذهب يغتسل سيفوته فرض عليه، وهو أن يدرك الركعة الأولى مع الإمام. يا أخوة الفرض على المؤمن أن تكون صلاته كلها مع الإمام، يعني يدرك الركعة الأولى وما بعدها، فإذا كان معذورا عذر فيما فات. لكن إذا جاء يقيم ثم يذهب يغتسل تفوت ربما الركعة الأولى والركعة الثانية، فيفوته فرض، وما يفوت الفرض حرام، ما يفوت الفرض حرام. لكن لو أقام صحت إقامته مع الإثم، لأن التحريم عائد إليه لا للإقامة، التحريم عائد إليه حتى لا يشتغل عن الفرض لا للإقامة، فالإقامة صحيحة وهو يعني يأتم. نعم. قال رحمه الله ويسن الأذان أول الوقت. قال ويسن الأذان أول الوقت، اتفق العلماء على أن المستحب للمؤذن أن يؤذن في أول الوقت، وقد جاء أن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن في أول الوقت ولا لا يخرم، وربما أخر الإقامة شيئا. رواه ابن ماجه وصححه حسنه الألباني. والشاهد منه أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت، وجاء في صحيح مسلم أن بلالا كان يؤذن إذا دحضت، يعني إذا زالت الشمس، يؤذن للظهر إذا زالت الشمس، ومعنى هذا أنه يؤذن في أول الوقت. ولذلك يعني اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يؤذن في أول الوقت لفعل بلال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والترسل فيه. والترسل فيه أي يسن الترسل في الأذان. والترسل هو التمهل في الأذان وتحقيق الألفاظ من غير عجلة والسكوت بين كل جملتين. الترسل معناه التمهل وتحقيق الألفاظ والمدود من غير عجلة والسكوت بين الجمل، إلا في التكبيرات الأوائل اختلف العلماء هل يسكت بين التكبيرة الأولى والثانية أو السنة أن يجمعهما، يعني في قوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هل السنة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو السنة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله تحقيقه في صفة الأذان. أما بقية الجمل فقد اتفق الفقهاء على أن السنة أن يسكت عند نهاية كل جملة، ويسميها بعض الفقهاء بالجزم في نهاية كل جملة. واتفق الفقهاء على أنه يسن الترسل في الأذان والحدر أي الإسراع في الإقامة. يسن الترسل في الأذان لأن هذا هو الذي يحقق المقصود وهو الإعلام، والحدر في الإقامة يعني السرعة في الإقامة حتى لا يتعب المأمومين والإمام. بعض الناس إذا أقام كأنه يؤذن، يمد يتأنى، وربما كان الإمام دخل وهو واقف، وربما قام الناس في أول الإقامة والرجل ما شاء الله يتمطط في الإقامة، خلاف السنة. اتفق الفقهاء على أنه يسن الترسل في الأذان والحدر في الإقامة. نعم الأحاديث الواردة في هذا كلها ضعيفة. ما جاء عن بلال رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر، هذا الحديث الذي رواه أبو داود رواه الترمذي ولم يروي أبو داود، وإن ذكر ابن ضويان صاحب منار السبيل أنه رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، وكذا كل الأحاديث التي ورد فيها الترسل ضعيفة، لكن اتفق الفقهاء على أنه يسن للمؤذن أن يترسل في أذانه. نعم. قال رحمه الله: وأن يكون على علو. نعم، اتفق العلماء، اتفق الفقهاء على أنه يسن للمؤذن أن يؤذن على مكان عال، وذلك لأن المقصود من الأذان الإعلام، وعلوه يحقق المقصود. وقد قالت امرأة من بني النجار: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر. امرأة أنصارية من بني النجار حول المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان بيتي من أطول البيوت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه إذا أراد أن يؤذن الفجر جاء فصعد على بيتها ويؤذن. هذا رواه أبو داود وحسنه الألباني بشواهده، حسنه الألباني بشواهده. أيضا جاء في رؤيا الأذان أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: رأيت رجلا فقام على المسجد فأذن، فقام على المسجد فأذن. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي حديث ابن عمر الذي تقدم معنا في حديث في أذان بلال وابن أم مكتوم قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. إذن كانوا يؤذنون في علو، فيرقى المؤذن وينزل، فدل ذلك على ما ذكره العلماء أنه يسن أن يؤذن على مكان عالي. إذا ثبت هذا فما حكم الأذان في داخل المسجد؟ قلنا السنة يستحب يسن أن يؤذن على مكان عال باتفاق الفقهاء. طيب ما حكم الأذان في داخل المسجد؟ أما المتقدمون الذين كان يرفع الأذان عندهم بالصوت المعتاد، فقد تكلم عن هذه المسألة بعضهم، وخلاصة قولهم أنه إذا كان يؤذن للحاضرين في المسجد يجوز أن يؤذن في داخل المسجد. الجماعة موجودون، ما في أحد خارج المسجد، يجوز أن يؤذن في داخل المسجد، لأنهم كالمسافرين في رحالهم، المسافرين في طريقهم، كالمسافرين في طريقهم. أما إذا كان يؤذن للعامة فإنه لا يؤذن في داخل المسجد، لا يؤذن في داخل المسجد. وقد أنكره جمع من أهل العلم. لماذا؟ لأن أذانه في داخل المسجد كالعدم، الناس ما يسمعون. إذا كان يؤذن في داخل المسجد الحيطان والسقف تمنع خروج الصوت، فيكون كالعدم، كأنه ما أذن. طيب اليوم في زماننا وجدت مكبرات الصوت، هذا المكبر للصوت، فوجدت عندنا مسألتان. المسألة الأولى: ما حكم الأذان في مكبر الصوت أصلا؟ والمسألة الثانية: ما حكم الأذان في مكبر الصوت في داخل المسجد؟ يعني المسألة الأولى: هل يجوز الأذان في المكبر أصلا حتى لو فوق المنارة، حتى لو خارج المسجد؟ هل يجوز الصوت في هذه الآلة هل يجوز الأذان في هذه الآلة الحديثة مكبر الصوت؟ والمسألة الثانية ما يفعله مؤذنون الأكارم اليوم في المساجد كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومكة ومسجد الحرام وبقية مساجد المؤمنين اليوم أنهم يؤذنون في قلب المسجد بالميكروفون، فما حكم هذا؟ هاتان المسألتان نفصلهما إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم بحول الله وقوته، ولعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. يقول السائل حفظكم الله، هل تطبق أحكام التجويد في ألفاظ الأذان؟ لا نعرف أن العرب كانوا يجودون كما هي في تلاوة القرآن. والتجويد نوعان، النوع الأول ما تقتضيه الألفاظ بذاتها، وهذا معروف عند العرب ويكون موجودا أيضا في الكلام. والنوع الثاني ما عرف سماعا بسماع القرآن، تلقي سماعا بسماع القرآن ثم قننه العلماء من أحكام المدود، مثلا أن المد اللازم مثلا يمد 6 حركات، وأن المد الجائز يمد يعني حركتين من طريق يعني الطيبة ويمد من 4 إلى 5 ونحو ذلك مما هو متلقى. فهذا في الحقيقة إنما هو خاص بالقرآن، فالتجويد الذي هو من مقتضى الكلام هذا يكون في الأذان، تحقيق المخارج هذا يكون في الأذان والمدود الطبيعية التي في الكلام. وأما التجويد الذي هو في القرآن خاصة فهذا لم يرد في الأذان، وذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن السنة أن الإنسان إذا كان يؤذن أو يخطب أو نحو ذلك لا يأتي بأحكام التجويد في كلامه، وإنما يحقق كلامه على مقتضى لغة العرب. نعم. تقول أحسن الله إليكم، هل الجماعة الثانية التي تصلي في المسجد بعد الجماعة الأولى يجب عليها الأذان؟ لا، الصحيح أنه يجوز. طبعا إذا كان المسجد مسجد طريق هذا ما أعرف فيه خلافا، أنه يجوز أن تصلى الجماعة تلو الجماعة بحسب وصول الناس. وأما مساجد الأحياء والمدن فالصحيح الراجح كما سيأتينا إن شاء الله سواء في صحيح الترغيب والترهيب أو في الفقه أنه يجوز أن تصلى الجماعة الثانية في المسجد، لكن إذا كان قد أذن للصلاة في المسجد فلا تؤذن الجماعة الثانية للصلاة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يتوضأ من به سلس أو مستحاضة قبل دخول الوقت بيسير؟ الذي دلت عليه السنة أنه لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، فإذا تحقق دخول الوقت فإنه يتوضأ ولا يتوضأ قبل ذلك، نعني من به السلس ومن به حدث دائم. نعم. يقول أحسن الله إليكم، في بعض البلدان من شدة تعصبهم للغتهم لا يؤذنون إلا بها، فهل يصح أذانهم؟ المصيبة أن يتعصب مسلمون إلى لهجتهم ويتركوا لغة القرآن. المؤمن يفخر بلغة القرآن ويحرص على أن يتعلمها، ويجب على كل مسلم أن يتعلم الفاتحة باللغة العربية والأذان المشروع باللغة العربية، ويشترط في الأذان لصحته أن يكون باللغة العربية إلا إذا كان المؤذن يؤذن لنفسه ولا يعرف العربية، لكن يعرف معنى الأذان، ترجمة الأذان. يعني عندنا مسلم إنجليزي يتكلم بالإنجليزية أو طاجيكي أو نحو ذلك، ما يعرف العربية ويريد يؤذن لنفسه، وهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز له أن يعني يرفع جمل الأذان مترجمة، وإن لم يكن هذا أذانا حقيقة. الأذان الحقيقي هو ما جاء باللغة العربية. وكذلك إذا لم يوجد في الجماعة من يحسن الأذان بالعربية، كلهم ما يعرفون العربية، هنا الصحيح أنه لا بأس من رفع جمل الأذان باللغة التي يحسنونها، ترجمة هذه الجمل، وإن لم يكن هذا أذانا حقيقة، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وكونهم يرفعونه بلغتهم أحسن من أن يتركوه بالكلية. أما أن يقول الناس لا نحن لغتنا ليست عربية نعتز بلغتنا، هذا أعوذ بالله ضلال. اعتزازنا بالإسلام فوق اعتزازنا بالأعراق والأوطان. نعم نحب أوطاننا الحب الطبعي، وقد قرر أهل العلم أن حب الوطن أمر فطري حتى في الحمام والحيوانات، ولذلك البعير اليوم تبيعه فينقل إلى مئات الكيلومترات ثم يعود إلى المكان الذي يألفه. وقد التفت الشرع إلى هذا، ألا ترون أن الزاني البكر إذا زنى يجلد ويغرب سنة، فكان من العقوبة أن يبعد عن وطنه عن بلده سنة. إذن ما تقرره بعض الجماعات للمسلمين أن حب الوطن حب للوطن من أجل ربطهم بالمرشد ولا غيره، هذا غير صحيح. حب الوطن الحب الطبعي، والذي يترتب على البيعة لولي الأمر الذي يحكم الوطن، هذا لا ينكر شرعا، بل هو من مقتضيات تحقيق البيعة، لكن لا يقدم الوطن على الإسلام، الإسلام مقدم. واعتزازنا بلغة القرآن أعظم من اعتزازنا بلغات أقوامنا، وهذا الواجب علينا. ديننا صلة عظمى بيننا، ولذلك يا إخوة في الأخوة الإسلامية ما فيه سعودي ومصري وجزائري وتونسي، الأخوة الإسلامية مبنية على الإسلام. أحب أخي من مصر ومن الشام ومن طاجيكستان ومن أوزبكستان ومن فرنسا ومن أمريكا، أحب أخي المسلم، أسلم عليه، لا أظلمه، لا أخذله. إذن من المنكرات أن نعتز بلغتنا ونترك لغة القرآن، ولا نؤذن باللغة العربية مع معرفتنا للغة، هذا لا يجوز، ويجب أن نعالج قلوبنا من هذا المرض إن وجد فيها. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما المعنى الصحيح لحديث لا صلاة بحضرة طعام؟ المعنى الصحيح أن من كان جائعا جوعا يتعلق بالطعام ووضع الطعام وأذن للصلاة بحيث أنه وأقيمت الصلاة بحيث أنه لو ذهب إلى الصلاة لذهب مشتغل القلب بالخبز والرز واللحم، يصلي ويتذكر اللحم والمرق والرز، ما يحسن صلاته. وإذا قرأ الإمام قل هو الله أحد قال طول علينا. هنا يعذر في الذهاب إلى الصلاة بمقدار ما يحصل به الشبع، إذا أكل وانطفأت هذه وبقي شيء من الصلاة يذهب ويصلي. لكن إنسان يجعل وضع السفرة حيلة لكي لا يصلي مع الجماعة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت العشاء وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فكل ما أذن المؤذن قال ضعوا السفرة ضعوا السفرة. قيل له يا أخي لماذا ما نراك تصلي معنا العشاء؟ قال والله يحضر العشاء فأنا معذور. لا، هذا ليس معذورا، هذا متحيل ولا يجوز له ذلك. لكن إذا حصل هذا عارضا فكان جائعا، جاء والله عامل كان يعمل وجاء قبيل يعني إقامة صلاة العشاء وجاء جوعان ما أكل طوال النهار وضعوا له شيئا من الطعام فأقيمت الصلاة، ما يلزمه أن يعجل أو يترك الطعام ويذهب إلى المسجد، لا، عذره الله، كل بطمأنينة حتى يذهب الجوع، إذا أدركت شيئا من الصلاة الحمد لله، وإلا فأنت معذور، صلي في بيتك. ديننا دين رحمة لكنه ليس دين تساهل، فالأمر كما قلت، إذا كان هذا عارضا وضع الطعام وكان الإنسان متعلقا به وأقيمت الصلاة يجوز له أن يأكل ولا يلزمه أن يسعى، أما أن يجعل ذلك عادة وديدنا فهذا لا يجوز، ولعل في هذا كفاية. ودرسنا غدا إن شاء الله في القواعد الفقهية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.